بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله رب العالمين حمدا كثيرا شاكرين شاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيد الاولين والاخرين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر الصابرين والصابرات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قد قبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال وحشرنا واياكم في زمره خير المنام. كالعاده في كل يوم اربعاء في خلال دائره بالذات كلام الرحمن سبحانه وتعالى، واليوم في الايه الكريمه ومن أجل هذا ولأجل هذا طلبنا صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن عاصي حفظه الله ووفقه وسدده وبارك الله في وقته وماله وجهده وأهله وبيته للإسلام تبارك وتعالى، إمام مسجد محمد الغزالي بن قريش. أن أقول له حلفت حلفت أهلا وأهلك سهلا، وبارك الله فيك على إجابة الدعوة، ونحن له كلمة مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بدل وحيد تهديد. أمر ثاني عنه وفيه تشريف، والأمر الثاني تشريف ولا تألم وفيه تخفيف. إذا مش هيك يقول تكليف وتشريف وتخفيف، تكليف بكرة لازم تكون أشعر، شيء ثاني تشريف لما قال بني وعني يعني درس هذا شرف على النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف هذا شرف على إذا تشريف وتشريف لا خير أحد من تخفيف ولا تألم شيء كذا في عدين. يوم الحادثة يوم الأسبوع 17 الخير لعدها بحش نسمع في بشقته يعني كل جانب ولكن أصبح الله بذنبه وأنت بذنبه كان محمد الزوارات الجنة عن حقا شديد أخيرا وصوه ربي تبرع من الحمد والقوة وتمسك بحق الله المتين كان من مئة قليلة ما تفيها في الحمد لله والعكس تماما في بداية نصر هنا على كبير صدر فعشت أن أنت مجتمعش مسلمين الزيقاء والقرع لهم لن يوزن اليوم الأخيرا شوف تمسك الأسباب الذي يوزع سد وقرع الله سبحانه وتعالى ولا توفيق إلا بالله إلا رب العالمين يوم الحديبية إن أعجبتكم فاحفظوا فتنجوا من هذه الشيطان وضاعت عليكم الأرض بما ضاعت الأرض بس أعجبتها لكن ضاعت صحيح فليس الواحد على هذا يريد الله عز وجل أن ينجي عباده المؤمنين إذا إياك أن تتمسك يوم ما من أسباب المالية نعم ستة أسباب المشروع على أن تبدأ لأنه لما تحسب شيء لا تحسب أعظم شيء هو أنك تتوكل على الله عز وجل أن يكون اعتمادك المرة على ربك وربك سبحانه وتعالى والصلاة عليه الصلاة والسلام إن أريد من الإصلاح لا استطاع ولا توفيقي إلا بالله عليك التوكل على الله زين وإني أريد وتأمل في الله تعالى وعليك التوكل عليه عليك التوكل تقديم المعلومة على هذا تفيد الخطر إليك أريد أريد إليك وإليك أريد تقديم المعلومة على هذا أيضا يعني إلى بدل التوكل العلم كله على الله وحده لا شريك له لا على غيره سبحانه وتعالى خطر عظيم جدا إذا ليس في حق ربي عز وجل في كل شيء في دعوته في أعماله في أشغاله في دراسته في تجارته لا بد أن يعرف الصلاة دائما ونبدا بربه وخلقه وأولاده هذا هو الصح وهذا هو السر على الشرح باذن الله هذا اقول بعض الفوائد واذا الايه فيها كنوز وتربه خارجه جدا جدا ونحكي هذا المسجد في هذا القاعده في هذا الشهر الوقت هذا القاعده بعد ذلك فرق السجود تحديد القران الكريم هذا شيء مهم على الاقل لما تدعوك ان تريد منا الاصلاح ما استطعت اذا الاصلاح عام إصلاح الفساد الموجود في المجتمع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بذل النصيحة للناس إلى آخره، إصلاح الأوضاع الفاسدة إلى آخره، وفيه جزئية مهمة أيضا، جزئية مهمة هي إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين الناس الذين يتعصبون، زوج الخصم خلال سبحان الله، المجتمع تعلم يعني كاد تنحر جسمه هذه الخصومات وفي مكة الخصومات تعلم بأسباب وهي وأسباب ذاتها وأسباب ذاتها حتى إن حين تجد الرجل قد خصم ولده والولد قد خصم والده ووالده هو ولده عدم الجار يخصم جاره لأجل الأسباب الناس يخصمه لأجل الأسباب وهكذا تفرقنا من أسس تفرقنا شجرة مصبوبة لا يحرم من المطر مع كثرة فيما يقدر به الإشعار لكن تفرقنا للأسف اليوم هذه العبادة بأسباب ذات البين صارت ذات الشأن العظيم ربما تكره في يوم المرأة مع أن هذه العبادة عبادة جميلة جدا عبادة جميلة من أبي القرآن كيف يتحدث عليها وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما هو إن شاء الله Hi. يعني كبير من كتابه، يعني سبحان الله وفيه قضيه الاستقرار قضيه لان فرد من النفس يقدر كل بحر هو الذي تفيد الناس هذا يوخر صوره يفسد قلوبه وصح تكون امامه. وقال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه عن جهل وقتل من النار كل بحر ونعس وقد تقول هذا الصلاه فلا قال عليك ما شاء الله جل سيدنا حديث جليل حديث لك خمس قطر اثنين متفق على قوله وتروح عند الرب نفس الكلام قلوبه ربي عز وجل أجر إن شاء الله لأعظم قلوبه بإذن الله لأنك عندك أن تكون مصلحا فإذا ليس بك الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء الأمور التي وعد الله أن يصلح فيه الكلم فيها أن نعرف الأمور بها الأرض إصلاح ذلك نعرف الكلم الكلام فيها من آية المباركة كلام تجد فيها نور وفيها دروس وفيها دروس غالية لكن الحقيقة هذا أكبر إن شاء الله ذكرنا أنفسنا وذكرنا بحضرنا وأخواتنا بإذن الله بإذن الله نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا لنا ولد في ذلك حسنات يوم العيد الحسنات